تستنكر أوساط كوريا الجنوبية سلطتها التي تحوك المؤامرات اليائسة لتستير فضائح الإجرامية، فضائع استدراج معتناتنا واختطافهن جماعياً. اتجه المحامون المنتسبون إلى جلسة المحامين من أجل المجتمع الديمقراطي في كوريا الجنوبية يوم 16 من الشهر الحالي إلى مركز حماية السكان الحاربين من الشمال الواقع في محافظة كيونغي، حيث أقاموا مؤتمرا صحفيا احتجاجا على التصرفات التانية للسلطة التي تحاول تستير فضائع الاستدراج والاختطاف الجماعي، وأوضحوا فيه أزمهم على تقديم عريضة مطالبة بالتعويض عن انتهاك حقوق المحامين إلى الحكومة، وعلى الأمل لتبيين الحقائق عن الحادثة. وأصدرت لجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك يوم 17 من الشهر الحالي بيانا يطالب بتبيين الحقائق عن حادثة الاستدراج والاختطاف الجماعي عاجلا. هذا وقالت الصحيفة الكورية الجنوبية هانجوري نفس اليوم أن مركز حماية السكان الحاربين من الشمال، والمعروف بمكان تقيم فيه المواطنات للشمال، إنما هو خلف ما صنعته وكالة المخابرات في عام 2008 من مركز الصحيفة المشتركة المركزية، وأكدت أن كثيرا من الحوادث مثل حادثة الجاسوس الموظف لمدينة سيول قد تم اصطناعها في هذا المركز.